بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى الديون وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه كل نبحة ونفس عدد كل معلوم لك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. اللهم وفق فضيلة الإمام الأكبر والقائمين على مشيخة الأزهر والجامع الأزهر من إداريين وفرق تصوير ورجال أمن وعاملين ودارسين ودارسات وأساتذة، أسألك رب أن تحفظهم وترعاهم بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقرأ شوية من أيها الولد. يلا تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم احفظ شيخنا وأمده بالصحة والعافية والإيمان، وبارك لنا في عمره، وبارك في علمه وعمله وذريته وأهل بيته، وانفعنا والأمة به. قال حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه عن شيخنا ونفعنا بهما في الدارين آمين. قال: أيها الولد، اجعل الهمة في الروح، والهزيمة في النفس، والموت في البدن، لأن منزلك القبر، وأهل المقابر ينتظرونك في كل لحظة. أشوف إزاي يعني استعد للموت وعلى رأيه أهل المقابر ينتظروننا في كل لحظة، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. كلنا، أنا وأنت وكل واحد، ما ندري هل يأتي علينا المساء أم لا، فيكون مستعد للموت في كل لحظة. بذلك لا تندم، لكن إذا أتى الموت على غفلة فيويلنا، ربنا يرحمنا ورحمته. تفضل يا سيدي. وأهل المقابر ينتظرونك في كل لحظة متى تصل إليهم. نعم. إياك ثم إياك أن تصل إليهم بلا زال. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: هذه الأجساد إما قفص الطيور أو اسطبل الدواب. أما قفص الطيور للمين بقى؟ للأرواح وإما اسطبل الدواب كالأنعام بلهم أضل. نعم. فتفكر في نفسك من أيهما أنت. إن كنت من الطيور العلوية فحين تسمع طنين قبل ارجعي إلى ربك تطير صاعدا إلى أن تقعد في أعالي بروج الجنان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ. والعياذ بالله إن كنت من الدواب، كما قال الله تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. فلا تأمن انتقالك من زاوية الدار إلى هاوية النار. وروي أن الحسن البصري رحمه الله تعالى أعطي شربة من ماء بارد، فلما أخذ القدح غشي عليه وسقط من يده. لا إله إلا الله. فلما أفاق قيل له: ما لك يا أبا سعيد؟ قال: ذكرت أمنية أهل النار حين يقولون لأهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. طبعا الحسن البصري أحد التابعين، بل هو من سادات التابعين، هو متربي في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمه كانت لست أم سلمة، وهي اللي سمته الحسن، وله يعني فهو من الزهاد الثمانية الذين يستشفى بذكر أسمائهم. من هم؟ ثمانية في التابعين قد انتهى إليهم جميع الزهد فافهموا ترشدوا، هم الحسن البصري مسروق عامر أبو مسلم ثم الربيع والأسود ويس ابن حيان. إذا ما ذكرتهم على علة تبرأ وذكرك يحمد. سبحان الله، هؤلاء الثمانية أسماءهم مجردة، تحط صبعك على أصبعك على موضع الألم وتقول: الحسن البصري مسروق عام أبو مسلم الربيع الأسود ويس ابن حيان، بنية الشفاء طبعا يبرأ يزول الألم بإذن الله تعالى. ومن نعم حاضر. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. كان في رجل مريض ذكروه بعض التفاسير، يمكن بعد تفسير النسفي أو القرطبي، أن رجلا من أولياء الله الصالحين كان مريضا، فأعزكم الله ذهبوا ببوله إلى طبيب نصراني، فلقياهم رجل في الطريق شاب طيب الرائحة أبيض الثياب: إلى أين تذهبون؟ فأخبروا، فقال: تذهبون بولي الله إلى عدو الله؟ ارجعوا إليه وقولوا له: ضع يدك على موضع الألم واقرأ: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. فلما رجعوا إليه هو قال لهم: أريقوا هذا البول. قال: أتدروا من لقياكم؟ قالوا: لا. قال: إنه القذر عليه السلام. ووضع يده على موضع الألم فبرئ في الوقت والحين. ثمانية في التابعين، ثمانية في التابعين قد انتهى إليهم جميع الزهد فافهمه ترشد. ثمانية في التابعين، ثمانية في التابعين، ثمانية في التابعين قد انتهى إليهم جميع الزهد فافهموا ترشدوا. هم الحسن البصري مسروق عامر، هم الحسن البصري مسروق عامر، هم الحسن البصري مسروق عامر أبو مسلم، شطر التالي أبو مسلم ثم الربيع والأسود، أبو مسلم ثم الربيع والأسود. نعم ولا هم أبو مسلم ثم الربيع والأسود، والأسود اسمه كده الأسود، بس هي بالنقل عشان إيه الوزن. أبو مسلم ثم الربيع والأسود، الأسود زي الأبحر والأبحر والأخضر والأخضر بالنقل، والأسود والأسود. ثاني ثمانية في التابعين قد انتهى إليهم جميع الزهر فافهمه ترشده، هم الحسن البصري مسروق وعامر أبو مسلم ثم الربيع والأسود. هويس ابن حيان كلا ثمانية، هويس ابن حيان، هويس ابن حيان إذا ما ذكرتهم على علة تبرأ وذكرك يحمد، على عل فعول لا تبرأ وفاعل وذكر فعول كيحمد مفاعل من بحر الطويل طويل له من بين البحور فضائل فعول مفاعيل فعول مفاعيل. الحسن البصري رأى رؤية عجيبة تقلق، شاف ايه؟ رأى نفسه عاريا كما ولدته أمه. ايه ده؟ واقف على مزبلة فازبالة وبيضرب بالعود ترنن ترنن ترنن. نعم ايه ده؟ فارسل رجلا كان بينه وبين ابن سيرين وقفه شويه قلق كده يعني، كان اذا ذكر عنده ابن سيرين يقول دعونا من الحاكه. عارفين الحاكه يعني ايه؟ الخياطين. دعونا من الحاكة، كان في قريبه خياط، في أصوله خياط، كان له المهم كان منهم شوية قلق كده. فأرسل رجلا لابن سيرين يسأله عن تفسير الرؤية على أنه هو الذي رآها، بعد يروح يقول له أنا شفت كذا كذا كذا، فراح يحكي له وحكى له الرؤية. قال له قل لصاحبي هذه الرؤية لا تسأل الحاكة عن مثل ذلك. قل لصاحبي هذه الرؤية لا تسأل الحاكة عن مثل ذلك. رجع له وأخبر، هذا زي ما تقول برضو إيه شوية بس الآن فرح له شوية عتاب كده بصوت كده وبعد قال له أخ أنا الآن قل لي تفسير الرؤية إيه؟ قال له لا لا لا خلق ولا شيء. هو لما قال لي على الرؤية نظرت فلم أجد أحدا بهذا الوصف إلا أنت، فلم أجد أحدا إيه إلا أنت، فعلمت أنك الذي رأيته. أما عريك فعريك من الذنوب كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. وأما العود والضرب على العود فهو إيه؟ مواعظك التي تعظ الناس بها. وأما المزبلة فإنها الدنيا وأنت تراها على حقيقتها. والسلام ختام. يلا يا عم. قال أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. أيها الولد، لو كان العلم المجرد كافيا لك ولا تحتاج إلى عمل سواه لكان نداء الله تعالى هل من سائل هل من مستغفر هل من تائب ضائعا بلا فائدة. وروي أن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ذكروا عبد الله بن عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام نعم الرجل هو لو كان يصلي بالليل. فلم يترك قيام الليل بعدها إلى أن مات. وعبد الله بن عمر كان من خير الصحابة ومن أحد العبادلة ما شاء الله، يعني كان من العباد والزاهدين، أعتق عبدا 60,000 دينار. فقال: يا سيدي أعتقتني وليس لي مال. فأعطاه 60,000 دينار. ما شاء الله، تفضل يا سيدي. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل من أصحابه: يا فلان لا تكن، حديث آخر، أيوة تفضل، يا فلان لا تكثر النوم بالليل. نعم. فإن كثرة النوم بالليل تدع صاحبه فقيرا يوم القيامة. نعم يا نعم أيوة لا لا كفاية، لأن الليل هو الساحة اللي انت ايه وقت الليل تاخد منه لآخرتك. فإذا انتبهت من الظلام بليلة فقول ايه ركعتان من الظلام بليلة كنز بدار الخلد أدوم أنبلا، فاستكثرن من الكنوز لفاقة تأتي عليك ولا نسيب ولا ولا. فإذا انتبهت من الظلام بليلة فاستغفرا للمؤمنين وأعوذا، يعني أعمل عويل وبكاء سر، ربنا يصلح حالنا جميعا. تفضل يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآيات ما زالت تتحدث وتخاطب يهود المدينة. قال تعالى قبل كده: قلوا لما جاءهم كتاب من عند الله. لا، الآية الأولى مش كده؟ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. في بعض الكتب بس مش فاكر الكتاب اسمه ايه، لعلي اجيبه ان شاء الله اذكره. ومن انكر التوسل برسول الله فهو شر من اليهود، لانهم كانوا من قبل ايه، ما معنى يستفتحون؟ يطلبون الفتح والنصر فيقولون: اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان، فينصرون. وأول من أنكر التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم ابن تيمية، فابتدع ما لم يقل به أحد من المسلمين. والتوسل إما بعمل صالح كقصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخر، أو برجل صالح كما في الحديث الرجل قال: يا محمد إني أتوسل بك إلى ربك أن يرد علي بصري، فرد الله عليه بصره. هنا قال: ولما جاءهم رسول من عند الله، وهو محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، يعني نبذوا وتركوا العمل به، وهو التوراة وفيها صفة رسول الله والأمر باتباعه، ولكنهم لم يعملوا به ولم يطبقوه. وقالوا: ما بال محمد، انظروا إلى محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يذكر سليمان في الأنبياء، وما كان سليمان إلا ساحرا. فقال تعالى: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله اللي هو التوراة وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا، معطوف على نبذ، يعني نبذوا واتبعوا. الموضوع كان السحر في عهد سيدنا سليمان، وشاع أن الجن تعلم الغيب، فجمع سليمان كتب السحر ودفناها تحت كرسيه، فلما مات استخرجتها الشياطين وقالوا إنما ملككم سليمان بهذا. تمام. والسحر، هل بقى السؤال، هل السحر كفر أم هو كبيرة؟ وماذا مدى تأثيره؟ طبعا هو إيه، له تأثير. قال عز من قائل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والسحر حق وله تأثيره، لكن بما قدره المليك. مش معنى بقى ان واحد في اشياء للحماية من السحر، منها قوله تعالى: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. آية رقم 81 سورة يونس، اللي يقرأها كل ليلة مرتين ثلاثة إذا كان معمول له سحر يبطل ولا يؤثر فيه السحر. في حاجة تانية، فيه قوله تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله، آخر سورة إيه؟ التوبة. إذا يعني التوفيق من الله. شوف حضرتكم، أنا أول واحد أعترف على نفسي، أي 7 مرات هياخدوا منك إيه الصبح والمغرب، مش هيكملوا 2 دقيقة. وفي كده لا يصيبك مكروه ولا سحر ولا يأثر فيك أي حاجة، حتى ولا مرض. ليقرأ: فإن تولوا، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. التحصن بالله عز وجل أولا، وبما ورد عن رسول الله كده في حفظ لك. وبعد ذكر في تفسير القرطبي وتفسير ابن كثير أنك عارفين بل يعرف شجر النبء السدر اللي بيتاكل الحبلة، تجيب 7 ورقات منه وتدقهم بين حجرين، حجر طبيعي من بتاع الصبة ده، تغسل الحجرين الأول وتمسكهم إيه بدا بيدك كده، تدقهم وتفتفتهم وتضعهم في ماء. وقالوا: هذا جيد للرجل إذا حبس عن أهله. عارفين يعني حبس عن أهله يعني إيه؟ ها؟ نعم. عارف إيش يوسف؟ ها؟ الرباط المعروف اللي بيقولوا عليه ده، إذا حبس عن الأهل ويحفو منه 3 حثيات كده بقيله كده، ثم يغتسل بالباقي ويقرأ عليها سورة آية الكرسي 7 مرات على الماء. واتبعوا يعني نبذوا واتبعوا ما تلت الشياطين على عهد ملك سليمان. هل بقى السحر كفر؟ وما كفر سليمان؟ اختلف فيه. عندنا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ننظر في العمل الذي يعمله الساحر، إذا كان كفرا حكمنا عليه إيه؟ بالكفر، وإلا فهو مرتكب إيه؟ كبيرة. في بعض العلماء قرأت بعضهم يقول إيه؟ عندي أن السحر كفر، أن السحر كفر، لأن الأرواح الخبيثة الشريرة التي تنفذ هذه الأعمال أخذ عليها ملوكها العهد ألا تطيع إلا كافرا، ولذلك بيرتكبوا أمور مكفرات قطعا والعياذ بالله. أذكر ضبط رجل سوداني، شايف الروح اللي طلع الكلمة ازاي، كان في الحمام ورق المصحف بس بيمسكوه ايه السعودية، بيمسكوه يقطعوا رقبته على طول. واتبقى فالصحيح عندنا في المذهب أن الساحر إذا كان عمله كفرا حكمنا بإيه، وإلا فهو مرتكب كبيرا. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني على عهد ملك سليمان، وما كفر سليمان، لأنهم قالوا انظروا إلى محمد يذكر سليمان في الأنبياء وما كان سليمان إلا إيه كافرا ساحرا. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قصة ماء الملكين أنزل تعلماه للناس فتنة لهم، إن يقولوا إن الملائكة بيعترضوا على بني آدم، فالشهوة والعقل والكلام ده، فبيقولوا يا رب يعني بني آدم بيعصونك، قال لهم أن فيهم شهوة لو ركبتها فيكم هتعملوا زي عملهم. نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. طيب اختاروا اثنين على فرض صحة هذه القصة، لأن فيها مروية ثابتة من طرق يعني مش مكذوبة مرة أو موضوعة مرة مرة، فاختاروا هاروت وماروت من خياره، فنزل يحكموا بين الناس وآخر النهار إيه يصعدوا. فأتتهم امرأة جميلة اسمها زهرة، فراوداها عن نفسها فأبت، قالت لهم لا لازم تشربوا الخمر وتقتلوا الولد ده ومش عارف ايه، فعملوا لكل المعاصي وعلموها ازاي يصعدوا الى السماء، فصعدت في السماء الثانية الثالثة يقال انها الزهرة الكوكب الذي في السماء، وهم يطلعوا ما عرفوش يطلعوا، فخيروا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختاروا عذاب الدنيا، فهما يعذبان إلى يوم القيامة، وسيأتي توضيح ذلك. فإذا جاءهم أحد يريد أن يتعلم السحر يقولان له إنما نحن إيه فتنة فلا تكفر. قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، والسحر حق وله تأثير لكن إيه بما قدره القدير. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه استبدله، بدل الطاعة والصلاح استبدل السحر، وأصل الشراء معناه إيه مبادلة شيء بشيء، وقد يستعمل كل منهما في معنى الآخر، زي يقول تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، هنا شروه يعني إيه مجرد الاستبدال. لو كانوا يعلمون الخسارة التي حلت بهم ما فعلوا. ثم قال تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ولو أنهم تركوا السحر وتركوا المعاصي وآمنوا بالله عز وجل واتقوا المعاصي لأثيبوا، لأثيبوا ثوابا عظيما ولو أنهم آمنوا بالله عز وجل وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب والنار فالنار موعده. إن الدين عند الله الإسلام، إذ لا دليل على الوصول إلى الإله إلا متابعة الرسول المكمل حافظ على سنن وآداب أتت مأثورة عن خير من جاء مرسلا. إن التصوف كله لهو الأدب، ومن العوارف فاطلبنه وعوله، إذ لا دليل على الوصول إلى الإله إلا إيه؟ متابعة الرسول المكملة. لو جيت من 1000 طريق، لو عملت كل حاجة حلوة وخالفت رسول الله طريقك إلى النار، تمام؟ إذ لا دليل، انتبهوا، إذ لا دليل على الوصول إلى الإله إلا متابعة الرسول المكملة في حاله وفعاله ومقاله، فتتبعن وتابعا لا تكسلا. ففي حاله وأحواله، وكانوا يقتدون به إيه؟ أنا قلت لكم كم مرة في العادات، وعادات السادات إيه؟ حتى في الطعام. مين يذكر لنا حديث أنس في الدباء؟ أيوة، فمن ثم أحببته. شوف، يعني حتى أحبه عشان رأى رسول الله بيحب، ده طعام مش عمل صالح ولا كان ولا مات، ده أكل. رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم بيحب الدباء ويتتبعه إيه من نواحي القصة، قال فمن ثم إيه أحببته، إذ لا دليل على الوصول إلى الإله إلا متابعة الرسول المكمل في حاله وفعاله ومقاله، فتتبعن وتابعا لا تكتل. ولو أنهم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واتقوا الشرك لأثيبوا، دل عليه قوله تعالى لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. كانوا اليهود يجلسوا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، لما كان الرسول بيحدثهم يقول يا رسول الله راعنا، يعني انظر إلينا، خلي بالك منا. إيه كلمة حلوة أوي، ها كلمة حلوة خالص. اليهود انتهزوا الفرصة، وهي بلغتهم إيه؟ سب من الرعونة، وهو الحمق والجهالة. فبقوا إيه؟ يقولوها ويبصوا البعض ويضحكوا. راعنا، راعنا يا رسول الله. وكان سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يفهم لغتهم، فقال لهم يا أعداء الله، والله لو سمعت أحدا منكم يقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لضربت عنقه. إيه أو لستم تقولوا لا تطويش طلوها؟ فلعب حماية لجانب الحبيب صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، ربنا أمر المسلمين ألا يقولوا هذه الكلمة اللي فيها إيه مشكلة دي، بلاش. طب نقول إيه؟ قولوا انظرنا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وقولوا، أمرهم باستبدالها بكلمة ليس فيها إيه احتمالات ولا لغات، انظرنا يعني انظر إلينا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، واسمعوا ما تؤمرون به، سماع قبول. وللكافرين عذاب أليم، أليم يعني إيه؟ مؤلم. العذاب ربنا وصفه مرة عذاب غليظ عظيم مهين، وكل الكل متصف بهذه الصفات، لأن أي إهانة أشد من إهانة العبد في النار، وأي عذاب أغلظ من النار التي إيه أوقد الله عليها كم سنة؟ 3000 سنة. أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت حتى احمرت، وألف سنة حتى ابيضت، وألف سنة حتى اسودت تقريبا كده. هي الآن سوداء مظلمة. وما ناركم هذه إلا جزء من 70 جزء من نار جهنم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ثم قال تعالى ما يود الذين كفروا، هم بيحسدوك، وما ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، وهم من اليهود اللي كانوا معانا كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا المشركين، أن ينزل عليكم من خير من ربكم. لأن اليهود وبني إسرائيل يعلمون أن هناك نبيا يأتي في آخر الزمان، وكان أملهم أن يكون هذا النبي إيه منهم. والمشركين اشمعنا له لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهؤلاء أعداؤكم وما يودون لكم الخير، ما يودون أن ينزل أن ينزل عليكم وحي من الله عز وجل، يعني أن يكون فيكم إيه أي شيخ ماجد، أن يكون فيكم إيه نبي. ما هو معنى كده؟ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، ماشي عشان عاشمهم أن النبي يكون إيه منهم. طب والمشركين عايزين إيه؟ إيه عايزين هم يبقوا الأنبياء؟ مش كده ولا إيه؟ مش معنى ده؟ وعدل لكن ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. فالله يختص برحمته من يشاء، هو يختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، محدش له حاجة عنده، الملك ملكه، سلطان سلطانه، العباد عباده، هو يختار من شاء ويختص برحمته إيه؟ من يشاء. نعم. ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى عقبة، بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء، جل الله واهب المنن. ما يود الذين كفروا، خلي بالك، من أهل الكتاب ولا المشركين. أهل الكتاب لأنهم كان أملهم يبقى فيهم مين؟ النبي آخر الزمان. ولا المشركين حسد. إزاي يتميز ذا؟ وانت مين يحكي لنا؟ أبو جهل لما سئل ما تقول في محمد ماذا قال؟ قال والله إنه نبي الله. طيب وإيه الحيشة؟ لا، احنا وبني هاشم لما عملوا عملنا، وبقينا احنا الاثنين كده الميزان واحد، قالوا فينا نبي. متى ندرك هذا؟ طب العمل لا أوصف، لا لا لا أؤمن به أبدا. كل نبي معاه معجزات. وقال بال حضرتكم في فرعون وجنوده جحدوا بها، وسيدنا قناتها يعني متيقنين أنها من عند الله. طيب فرعون كان يعلم أن موسى رسول الله أم لا؟ يعلم. وما إيه المشكلة؟ إزاي بقى؟ بيشاور همان الوزير الناصح بيقول له ايه، ايه رأيك في موسى نعمل ايه؟ قال له ايه، بينما انت رب تعبد اذا انت عبد تعبد هو لا ينفع. خليك يا حبيبي. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. من اللي يعدهم؟ العصا واليد، ها قدام. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص الثمرات، ها أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمة والضفادع والدم. كل آية تيجي بعدها يقولوا إيه يا موسى، دائما ادعو لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. طيب عد ايه ما تمت 9 آيات بقى واضحة، وفرعون يعلم انها ايه، هو لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبور. هالك مثبورا يعني إيه؟ هالك. وكان ظن سيدنا موسى محقق. والله يختص برحمته من يشاء، فلا حرج على فضل الله ولا سلطان، ولا هو يفعل ما يشاء ويختار ما يشاء، والله ذو الفضل العظيم. تفضل يا سيدي. قال رضي الله عنه عن شيخنا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. في واضح الكلام ده؟ في اي حاجه استفسارات اي حاجه؟ تفضل يا سيدي. قال: واتبعوا عطوا على نبذ، يعني نبذوا واتبعوا. ولما جاءهم ها رسول من عند الله نبذوا واتبعوا ما تتلو الشياطين. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهوره. تفضل يا سيدي. ما تتلو أي تلت، نعم التقدير كده. أيوة الشياطين على، شوف الحشي عليها كده، ولا أي تلت قرأت أو افترت أو افترت وكذبت. نعم على ملك سليمان. نعم على عهد ملك سليمان من السحر، وكانت دفنته تحت خرسيه لما نزع ملكه، أو كانت تسترق السمع وتضم إليه أكاذيب وتلقيه إلى الكهنة فيدونونه، وفشى ذلك وشاع أن الجن تعلم الغيب. فجمع سليمان الكتب ودفنها، فلما مات دلت الشياطين عليها الناس فاستخرجوها فوجدوا فيها السحر، فقالوا: إنما ملككم بهذا. فتعلموه ورفضوا كتب أنبيائهم. قال تعالى تبرئة لسليمان وردا على اليهود في قولهم: انظروا إلى محمد يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحرا وما كفر سليمان، أي لم يعمل السحر، لأنه كفر. أيوة تفضل. قال قوله لأنه كفر أي من غير تفصيل، وذلك في شريعته، وأما في شرعنا ففيه تفصيل بين الاستحلال وعدمه، فالأول مكفر دون الثاني. وفي شيخ الإسلام زكريا على البيضاوي ما نصه ومحل كون السحر مكفرا إذا اعتقد فاعله حل استعماله، وأما تعلمه فقيل حرام وقيل مكروه وقيل مباح. هنا بقى حضراتكم السحر ذاته عمله هل هو كفر؟ ده هو الشيخ بيتكلم هو بين حنفي اللي هو الجمل فتفصيل ده عندنا الاستحلال ده كافر مطلقا ما فيش كلام، ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرا ليس حد، ومثل هذا من لفى لمجمع أو استباحة كالزنا فلتسمعي. مع الاستباحة ده كافر ما فيش كلام ومرتد ويقتل إلا بيته. فضل. ولو ذهب الإمام أحمد لأن السحر مكفر مطلقا، نعم، أي سواء اعتقد فاعله حله أو لم يعتقد. نعم، يعني عند الإمام أحمد ما بعض العلماء يرى أن السحر إيه كفر مطلقا سواء اعتقد حله أو لم يعتقد، يعني العمل نفسه. وأما تعلم السحر فقيل حرام وقيل مكروه وقيل مباح. حل السحر بقى يعني عرفت الشر لا للشر ولكن لإيه؟ لتوقيه. ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. فهل تعلمه على كل حال هو البعد عنه أفضل، يعني تعلمه قد يؤدي إلى إيه؟ هذا العمل ممكن. هاي تفضل. ومن مات مسحورا قتل بسحره وقال إنه يقتل أو يقتل غالبا فالقصاص، وهل السحر يقتل يا شيخ ماجد؟ نعم. قتل بسحر، طب وهنعرف الكلام ده منين؟ إلا من كات السحر. يقول لك ده أنا عملت له عمل جبت أجله. طب يا فالح تعال تخدت بالك؟ ها؟ لا هزر فين بقى؟ ما هو ده لا يعرف إلا من جاته. هيجي يقول لك شوف عملت له عمل جبت أجله. طب تعال يا فالح. يبقى كده إيه؟ يقتل. قتل بسحر، فصل في كتب الفقه، قتل بسحر في التحرير، فصل قتل بسحر وقال إنه يقتل أو يقتل غالبا فالقصاص فالقول. قال إن هذا العمل يقتل في الغالب أو يقتل يقينا، يبقى كده إيه في إيه يا شيخ ماجد؟ نعم القواد والقصاص. أو قال لا يقتل أو لا يقتل إلا نادرا فالدية. أما تعلم السحر فقيل حلال وقيل حرام وقيل مكروه، وعلى كل حال الأولى إيه يا جماعة؟ البعد. والسلامة لا يعدلها شيء. تفضل يا سيدي. أيوه. يعني لو تعلمه ليعمل به هذه قضية إيه مسلمة، يبقى كده حرام. تعلمه ليتوقاه أو ليحل بعض الأسحار فإيه مباح. لا ولا مكروه، لا كده ولا كده، ما بعد أحسن لك. تفضل. الإجابة نعم نعم، لماذا يمكنه ربه من هذا؟ هو لم يطالع كتب السحر، لكن كانت موجودة والله أعلم، يعني موجودة على زمانه، وفارق معها ودفناها تحت كرسية. فلما مات نبي الله سليمان استخرجتها الشياطين، وهذه إما كانت عندهم معروفة إن في الحديث إن الشيطان يسترق السمع، الشياطين بيعملوا كفوا بعض ويسترقوا السمع فيلقون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. فهو لما مات استخرجتها إيه؟ شياطين، وقالوا إنما ملككم سليمان بهذا، فتعلمه الناس وشاع أن في عهده، وشاع أن الجن تعلم الغيب، فإما أن يكون هذا وإما أن يكون هذا. وعلى كل حال فنبي الله سليمان بريء بريء بريء، وما كفر سليمان ولكن الشياطين إيه كفروا يعلمون الناس السحر. تفضل يا سيدي. إذا كان لا يقتل أو لا يقتل إلا نادرا فالدية، قتل بسحره وقال إنه يقتل قطعا يعني أو يقتل غالبا القصاص، أو لا يقتل أو لا يقتل إلا نادرا فالدية. نعم شبه عمد. طب ولو قتل بالحال تفصيل على هذا الحال. الحال يعني ايه؟ حال الولي. حال الولي. ولو قتل بدعوته ده غير الحال. طب والحسد العين بصله كده على شوف الواد ماشي ازاي حلو ازاي عمله طراق نزل على الارض. ممكن نعم. ها ممكن. العين وايه حق. العين حق، والعين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. العباره العين دي عباره عن ماده سامه في الجسم، مجرد انه يبص كده يهز دماغه كده عايز كده شوف يا ولد كذا يا رب، تنفصل ماده سامه تصل الى المعايير. وهنا يكون غصب، ربما يكون باختياره وربما يكون ايه بغير اختيار. دي العين. الحسد معناه ايه؟ تمني زوال نعمة الغير. والغبطة تمني مثل نعمة الغير، وهي تعتريها الأحكام. قال صلى الله عليه وسلم: وإنما الدنيا لأربعة، رجل آتاه الله مالا وعلما، مالا ويتصرف في ماله بعلمه، يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، ويعلم أن لله حقا. ورجل آتاه الله علما، فالأول فهذا بأفضل المنازل، هذا إيه بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية، يقول لو كان لي مال مثل فلان لعملت فيه بعمله، يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا. فهذا بنيته، فأجرهما إيه سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما فهو يتخبط في ماله، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا. فهذا إيه بأخبث المنازل، ورجل لم يؤتي الله مالا ولا علما، هو يقول آه لو كان لي مال لعملت فيه بعمل فلان، جاب إزازة خمرة كنت جبت خمسة، خدت بالك؟ فوزرهما سواء. تفضل يا سيدي. ولكن بالتشديد والتخفيف، ولكن الشياطين كفروا، قرأت؟ نعم. أحسنتم، ابن عامر وحمزة والكسائي. ولكن خفيف والشياطين رفعه كما شرطوا، كده قال ايه؟ نعم. فرحوا على صوتك يا خير، على صوتك يا غيرها، والعكس ايه؟ حاضر، لحن سمع قول. ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين كفروا، المعنى واحد ما بيختلفش. تفضل. بالتشديد والتخفيف، الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، الجملة حال من ضمير كفروا، ويعلمونهم ما أنزل على الملكين أي ألهما من السحر. وقرئ بكسر اللام، وقرئ بكسر اللام. وما أنزل على الملكين، على الملكين، لكنها قراءة شاذة خارجة عن العشر. تفضل. ولذلك الشيخ رحمة الله عليه لما قال قرئ يبقى ايه؟ شاذة، ففي قراءات تبقى صحيحة. الكائنين ببابل بلد في سواد العراق، هاروت وماروت بدل أو عطف بيان للملكين. الملكين، نعم. قال ابن عباس هما ساحران كانا يعلمان السحر، وقيل ملكان أنزلا لتعليمه ابتلاء من الله. لو القصة بقى بتاعت الزهرة اللي هي الكوكب والكلام فيها خلاف، آرى الحشي عليها كده، قيل بصحتها يعني مروية من طرق صحيحة برضو. قال المحشي وذكر، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الحق كما أفاده شيخنا حافظ عصره الشهاب ابن حجر أن لها طرقا تفيد العلم بصحتها، فقد رواها مرفوعة الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي، وموقوفة عن على علي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم بأسانيد صحيحة. والبيضاوي لما استبعد هذا المنقول ولم يطلع عليه قال إنه محكي عن اليهود ولعله من رموز الأولين. ابتلاء من الله للناس، وما يعلمان من زائدة، ما يعلمان أحدا يعني أحد حتى يقول له نصحا إنما نحن فتنة برية من الله للناس ليمتحنهم بتعليمه، فمن تعلمه كفر ومن تركه فهو مؤمن. فلا تكفر بتعلمه، فإن أبى إلا التعليم علمان، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يعني هذا من أعمال السحر، بأن يباغض كلا منهما إلى الآخر، مثلا أو فرقون بين الولد وأبيه، أو بين الأم وابنها، وهكذا وغير ذلك من الأعمال. أي بأن يبغض كلا إلى الآخر. وما هم أي السحرة بضارين به أي بالسحر من زائدة أحد، إلا بإذن الله بإرادته، ويتعلمون ما يضرهم في الآخرة ولا ينفعهم وهو السحر. ولقد علموا لم قتل لمن اشتراه، لم علموا أي اليهود لمن لام ابتداء معلقة العلم يعني العمل، يعني علموا ملهاش عمل، علموا لمن اشتراه، لأن علم من أخوات ظن، علمت زيدا قائما، لكن لم دي لم علقتها هذه العمل، يعني حالة منها وبين العمل، يعني الجملة مش مفهوم. لا لمن لا مبتدا معلقة لما قبلها. نعم. ومن مبتدا ومن موصولة، اشتراه اختاره. نعم. أو استبدله بكتاب الله. اختاره أو استبدله، لأن الشراء مع العبائ البيع معناه إيه؟ لغة مقابلة شيء بشيء، مبادلة شيء بشيء. ما له في الآخرة من خلاق من نصيب في الجنة. نعم. ولبئس ما شيئا شروا باعوا به أنفسهم، أي الشارين أي حظها من الآخرة، أن تعلموه حيث أوجب لهم النار. يعني لبئس ما أشباعوا به أنفسهم، استبدلهم ما عند الله من الجنة والجزاء العظيم بالسحر اللي هيقضوا عليه إيه منافع في الدنيا، ما ذمه الله تعالى، قال ولبئس، بئس للذم ولا للمدح، بئس ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. تفضل يا سيدي. حيث أوجب لهم النار لو كانوا يعلمون حقيقة ما يصيرون إليه من العذاب ما تعلموه. نعم. ولو أنهم أي اليهود آمنوا بالنبي والقرآن واتقوا عقاب الله بترك معاصيه كالسحر، وجواب لو محذوف أي لأثيبوا، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبتهم من عند الله خير. طيب لأثيبوا دل عليه إيه؟ لمثوبة ثواب من الله خير. لمثوبة دل عليه لمثوبة. نعم. لأثيبوا ولو أنهم آمنوا واتقوا، آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا بسيدنا محمد، واتقوا إيه الشرك والمعاصي، لأثيبوا ثوابا عظيما. لمثوبة ثواب، وهو مبتدأ واللام فيه للقسم. من عند الله خير خبره، مما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أنه خير لما آثروه عليه. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، أمر من المراعاة. نعم. وكانوا يقولون، وكانوا يقولون ذلك من المراعاة، راعنا من إيه؟ وهي بلغة اليهود راعنا سب من الرعونة، وهو الجهالة والحماق، فقالها اليهود وكانوا إيه يقولونها ويغمزون لبعض يعني، وكان سعد بن معاذ يعرف لغتهم، فقال لهم يا أعداء الله، والله لو سمعت أحدا منكم يقولونها يقولها لرسول الله لضربت عنقه. فقالوا له أولستم تقولونها أنتم جبتلوها؟ فنزلت هذه الآية حماية لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر الله تعالى باستبدالها بكلمة لا تقبل إيه الاحتمال. الاحتمال أي عبارة فيها احتمال. أدب نعم. لو كانوا نعم لا تقولوا راعنا للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم أمر من المراعاة، وكانوا يقولون له ذلك، وهي بلغة اليهود سب من الرعونة، فسروا بذلك وخاطبوا بها النبي فنهي المؤمنون عنها، وقولوا بدلها انظرنا أي انظر إلينا، واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول. وللكافرين عذاب أليم مؤلم هو النار. يا رب حش عليك يا رب. قولي من أول. أمر من المراعاة وهي المبالغة في الرعي، وهو حفظ الغير وتدبير أموره وتدارك مصالحه، وكانوا أي المسلمون يقولون له ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. أي إذا ألقى عليهم شيئا من العلم يقولون راعنا يا رسول الله، أي راقبنا وانتظرنا. نعم. وتأنى علينا. نعم. راعنا يعني من المراعاة يعني النظر والاهتمام والعناية، خلينا من أهل رعيتك. وتأنى بنا حتى نفهم كلامك ونحفظه. نعم. وكانت لليهود كلمة عبرانية أو سريانية يتسابون بها فيما بينهم وهي راعنا، قيل معناها اسمع لا سمعت. نعم. فلما سمعوا بقول المؤمنين ذلك سروا بذلك واتخذوه ذريعة إلى مقصدهم، فجعلوا يخاطبون به النبي صلى الله عليه وسلم يعنون به تلك المسبة أو نسبته عليه الصلاة والسلام إلى الرعن وهو الحنق والهوج. نعم. روي أن سعد بن معاذ رضي الله عنه سمعها منهم وكان يعرف لغتهم، فقال يا أعداء الله عليكم لعنة الله، والذي نفسي بيده لئن سمعتها من رجل منكم يقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأضربن عنقه. قالوا أولستم تقولونها؟ فنزلت الآية ونهي فيها المؤمنون عن ذلك قطعا لألسنة اليهود عن التدليس، وحماية لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخراس وكذا ما فيش شيء لليهود. تفضل. ما يود الذين تفضل. السؤال ساكا. لا نأخذ الآية كمان. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير يعني وحي، لأن اليهود كان أملهم يكون إيه نبي آخر الزمان منين منهم أي من بني إسرائيل، والمشركين يقول لك لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، حسد كل ده، هذا حسد. فلا المشركين عايزين ينزل عليكم وحي ولا الايه، وكانوا اهل الكتاب. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين. تفضل يا سيدي. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين، من العرب عطف على اهل الكتاب ومن للبيان، بعد وبين وابتدئ في الأمكنة بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة وزين في نفي وشبه فجر نكرة الكمال باغ من مفر. من تأتي للتبعيد زي أخذت من الدراهم، ومن البيان زي كما في هذه الآية ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني البيان للذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. بعد التبعيد أخذت من الدراهم درهما، مش كده ولا ايه؟ وبين زي هنا، وابتدئ سافرت من أسوان إلى ايه؟ ها؟ بعد وبين وابتدئ في بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة وزيد في نفي زي ما لهم من الله من عاصم. وشبهي فجر نكرة الكمال لبالي من مفر. قال لا سيد نشرح لكم الألفية إن شاء الله في القريب إن شاء الله. ها. من العربي عطف على أهل الكتاب ومن للبيت، أي نزل عليكم من زائدة خير وحي من ربكم حسدا لكم والله يختص برحمته نبوته. شوف حضرتكم الأمراض القلبية علاجها واجب، مع قال الغزالي معرفة حدودها وأسبابها وعلامتها وطبها وعلاجها واجب على كل مسلم. تعالى لو خذنا نقطة الحسد دي، حضرتك يا حضرة الحاسد انت نايم في فراشك عمال تتقلب يمين وشمال، على كل من بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما وهم، فكان جزاؤك أن خصني وسد عليك إيه باب الطب. وقالوا ما أعدل الحسد. سبحان الله، ليه برأ إيه وصاحبي فأكل قلبه وطأ وتعال إن شاء الله حتى إيه تتعفر، مش هتمنع عطاء ربنا أبدا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وخليك في حال وشوف انت الجلابية اللي عليك ارضى بيها، البيت اللي انت عايش فيه ارضى بيه، ما تبصش لحاجة تانية. ولا تمدن عينيك، كانت بالنسبة لرسول الله حرام، والنص على ذلك حرام عليه انه يبص لحاجة من زينة الدنيا. لكن انا وانت سهلة، خدت بالك؟ لكن الاولى عدمه. يعني بالنسبة للحبيب صلى الله عليه وسلم ممنوع ايه الدنيا دي اللي يبصلها. لكن انت لو شفت ايه يا ولا، شوف العربية، العربية حلوة قوي يا ولا، شوف الناخب راسك، لا ايه شوف شوف دي، يعني بالنسبة لنا سهلة شوي. لكن انت خليك في حال، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. يبقى هتروح فين؟ ارضى، ارضى الرضا، الرضا والقناعة. زي ذكروا في الناس يقومون من القبور وتوضع لهم أجنحتان، أجنحة يطيرون بها إيه؟ إلى الجنة. فتقول لهم الملائكة هل رأيتم الميزان؟ يقول لا. طيب هل رأيتم الصراط؟ الصراط يقول لا. هل رأيتم جهنم؟ لا والله ما رأينا شيئا. ما إيه الحكاية؟ من أمة من أنتم؟ فيقولون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتقول الملائكة خبرونا ماذا كان عملكم في الدنيا، فيقولون كنا إذا، خلي بالك من الحتة دي، شوف إحنا نطبقها على نفسنا كده، يا سارة صحيح إحنا بهذا الوصف ولا إيه؟ كنا إذا خلونا نستحي أن نعصيها. كنا إذا خلونا إيه نستحي أن نعصيها، هذه واحد، ونرضى بالقليل. فتقول لهم الملائكة يحق لكم، فملكش دعوة بغيرك. شوف أنت لابس إيه ارضى بيه، عايش فين ارضى بيه، بتاكل إيه ارضى بيه. لكن لو مهما تعمل هتعذب نفسك يا عيني، مش هتطول حاجة، ملكش دعوة بغيرك، الله يفعل ما يشاء. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الكبر هتكبر على أي حصر. عجبا لابن آدم خلق من نطفة قذرة وآخره إيه جيفة مذرة وفيما بين ذلك يحمل العذرة. هتكبر على إيه؟ كبر. الحاجات دي كلها عايزة إيه؟ غسيل ومراحضة. واعلم أن قلبك وعاء فانظر ما تحشو في وعائك. إذا كنت عايز تحط فيه مية حلوة زي دي كده خلي بالك بس لا يكون فيه بلك وبتاع وزفت ومش عارف حاجات وحشة. فهو بحطت اللبن فيها يقوم اللبن خربان رخل. ها؟ تحط مية حلوة زي دي كده تلاقيها إيه؟ لكن نظف الأول. وذلك بيقولوا إيه؟ التخلي ها قبل التحلي. وجهاد نفس أن تزكى من رذائلها وتحلية بنور فضائلا. كمل الله شريف. قال من خير برحمته نبوته. نعم. من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم. ولما ضعنا الكفار في النسخ بعد كده ما ننسخ نكتفي إلى هنا ماشي خلاص. اللهم صل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك كلما تذاكرون غفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلاه اسعد مخلوقاتك سيدي محمد وعلى آله وصحبه وسلم معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. بارك الله فيكم وعليكم وهداكم وهدى بكم وجعلكم هداة المهديين آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.